من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر للحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. واصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم Thank you. اختفى يا مرة مرتين احنا ان في ذلك لعبرة ان في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الطيف ذلك شيء. رفعتم كذا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحيها أخرج من ذاها ومرها والجبال أوتيكا لكم ولأنعامكم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من خاف وأما من خاف